سمعت إنه من زمن حد سأل عن أجره لما طاف بأمه فوق كتافه. عرفت إني مهما أعمل مش هوفيك يا أمي تعبك اللي ما حد شافه. سمعت إنه من زمن حد سأل عن أجره لما طاف بأمه فوق كتافه.